Wow. Yeah. ومن الإبل بالماء ومن الفرائض Thank you. Oh! ومن النبأ والخبر Thank you. كذلك كذب الذين من قبلهم Yeah. ولا تغفر Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا أنزلناه بالحق على الناس على نفسه ونزلناه بالحق وهكذا أخذ يوم العبادين استمعنا الأمر من أجل الله تعالى ولتبع علينا ولكم على القرآن فضيلة أيها الرسول الله تعالى